السلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا أن أسباب سجود السهو واحد من ثلاثة أمور: إما زيادة في الصلاة من جنسها، وإما نقص فيها أو شك. هذه الثلاث هي أسباب سجود السهو، وليس هناك سجود يعني سبب رابع، ما في غير هذه الأمور الثلاثة. إما الإنسان يزيد في الصلاة من جنسها، يعني ركوع أو سجود أو قيام أو قعود أو قول، مثلا قول مشروع في غير موضع، أو نقص في الصلاة، ينقص ركعة، ينقص ركن، ينقص ركوع، ينقص سجود، ينقص كذا، أو يشك فيها، ما يدري صلى اثنتين أو ثلاث، ما يدري سجد سجدتين أو واحدة، وهكذا. هذه هي أسباب سجود السهو. تقدم لنا سببان: أحدهما الزيادة في الصلاة، والثاني النقص منه. هذا هي التي تقدم بيانها لنا. وحديث هذه الليلة عن الشك، عن الشك في الصلاة، فالشك يطرأ عليها. وقد تقدم الكلام على أنه إذا كثرت الشكوك فالإنسان لا يلتفت إليه، إذا كثرت الشكوك في الصلاة لا يلتفت الإنسان إليه، يترك. وإنما المراد بالشك إذا كان الشك نادر، إذا كان الشك قليل، هذا هو الذي إيش؟ هو الذي يعتبره المصلي. وأما ما عداه من الشكوك فهذه لا يلتفت إليها، لأنها تفسد عليه العبادة. دائما قرأت الفاتحة، ما قرأتها، سجدت، ما سجدت، إلى آخره، من هذه الشكوك الكثيرة هذه لا يلتفت إليها، لأن إذا كثرت يعني أحدثت بلبلة في الصلاة وتطرقت إلى إفسادها. ولكن المراد بالشك هنا الشك النادر، الشك القليل. فالشك هذا، الشك هنا إيش هو الذي هو المراد. وعندنا أمور في الشك، الشك له أمور. يعني شيء اسمه اليقين، هذا اليقين الذي ما عندك فيه تردد، ما تتردد فيه، يعني عندك علم اليقين بأن هذا صار أو أنه لم يصل. تحت هذا اليقين أمور: إما أن يكون ظن، وإما أن يكون شك، وإما أن يكون وهم. هذه كلها عند الفقهاء هنا يسمونها شك، كلها تسمى شك. الشك معناه تساوي الأمرين عنده، يعني ما في شيء يرجح على الآخر، الإنسان ما عنده يعني مرجح، شاك بالأمر، ما في شيء أفضل من شيء أو شيء يعني أولى من شيء، لا، كلهم متساوي الطرفين، شاك هل صار كذا أو ما صار كذا، هذا يسمى شك. هنا شيء، هنا غلبة الظن، هنا ظن قبل ظن، يصير الظن هذا أرجح، يعني فيه طرف أرجح من الطرف الثاني، أرجح من الطرف الثاني، هذا يسمى ظن. يعني قوي واحد من الطرفين قوي على الآخر، فالقوي هذا منهما تسميه أنت ظن. ظن قد يزيد هذا الظن فيقول غلبة ظن، يصير بعد يصير الواحد تقريبا يعني قريبا من ايش؟ قريبا من اليقين، بين اليقين والظن، هذا يسمى غالب الظن، يصير عنده مرجحات، يصير عنده قرائن احوال يسوي، بمعنى ان احد الطرفين يكون ايش؟ يكون هو الصادق في ظنه. الطرف الذي مع الظن يسمى وهم، يعني عندك أنت عندك شك لكن واحد عندك فيه ظن، ما هم متساويات؟ لا، غير متساويات، واحد أرجح من الثاني. فالراجح هذا يسمى ظن، والمرجوح يسمى وهم، يسمى وهم. عند الفقهاء كل سواء غلبت ظن أو سواء كان ظن أو سواء كان شك أو سواء كان وهم، كل هذه الأشياء تسمى عندهم شك، يسمونها شك، ولو رجح أحد الشيئين على الآخر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا كان هناك غلبة ظن يعمل بها الإنسان، عنده غلبة ظن، عنده الشيء مرجحات وأشياء، يقول هذا يعمل به، ويقول إن غالب أحكام الشريعة إنها مبنية على هذا، فحتى الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كثير من أهل العلم يقولون يعني ما هو يعني مثل القرآن، مثل القرآن بأنه إيش، بأنه عين اليقين، علم اليقين، لا، يقولون أنه نعم علم اليقين ولكنه قابل. وكذلك معرفة معنى الحديث، حصر الحديث، عالم يفهم منه كذا وعالم يفهم منه كذا، يعني معاني الأحاديث وكذا ومعاني ذا، يعني ما هي يقينية، وإذا كانت ما هي يقينية معناه أنه إيش، أنه هناك ظن. لكن مع هذا العلماء يوجبون العمل، يوجبون العمل، إذن غلبة الظن يعمل بها، يعمل بها. فإذا كان عندك غلبة الظن بأنك صليت ركعتين، نعم، فهذا يتعمل فيه، ما ترجع تقول لا يمكن هذا وسواس، هذا يعني هذا ظن واليقين مقدم عليه، لا. فهذا هو يعني المؤلف عندنا يجعل هذه الأشياء كلها من باب الشك، كلها من باب الشك، ما دام انه ما وصل الى درجة اليقين، وهو يعتبر هذه الأمور أنها شك وليس. وهناك قاعدة عظيمة يبنى عليها الأحكام الشرعية، ويبنى عليها المعاملات، ويبنى عليها جميع الأعمال، وهو أن الشك لا يصادم اليقين، أو لا يبطل اليقين. إذا كان عندك يقين في شيء، فالشك هذا إذا طرأ عليك ما تعتبره، اليقين ما يبطله إلا يقين مثله. أما ما دام المسألة كل الشكوك، فالشكوك هذه ما، وهذه قاعدة من القواعد الكبرى، القواعد في قواعد كبرى وقواعد صغرى عند الفقهاء، هذه من القواعد الكبرى أن الشك لا يسقط باليقين. فأنت مثلا عندك يقين أنك متوضئ، عندك يقين أنك متوضئ، ثم جاءك شك هل خرج منك شيء أو ما خرج، هل انتقض وضوءك أو ما انتقض، ما دام المسألة كل الشك في شك، فأنت لا تلتفت إليه، اعتبر نفسك أنك على أنك متطهر. انتهيت من الطواف، قلت أنا ما أدري طفت ستة ولا سبعة، الأصل صحة العبادة، الأصل صحة العبادة هو أنها إيش، وأنها صحيحة تام. رميت الجمر، لما رجعت تقول أنا ما أدري أنا رميت ستة حصيات ولا سبع، ما دام تمت العبادة فالأصل فيها الصحة. دائما يعني اليقين هذا لا يسقطه الشكوك، هذه لا تسقط، ولا غلبة الظن، حتى غلبة الظن هنا ما يسقط هذا، ما يسقط هذه الأشياء، ما تقول أعمل فيها، لا تعمل فيها، أعمل باليقين الذي عندك، عندك يقين أنك ما تطهرت وتظن تقول ما أدري لعلي تطهرت، لا، الأصل عدم الطهارة. عندك يقين أنك ما صليت يقول ما أدري هو أنا صليت أو ما صليت، الأصل عدم، الأصل عدم ذلك. فهذه هي القاعدة، القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، دائما مدام عندك يقين اعتمد عليه. قال فصل في السجود للشك أو غيره، أو غيره يعني إذا ترك يعني أشياء من المستحبات. يقول ومن شك في ترك ركن بأن تردد في فعله بنى على اليقين. إنسان لما جلس جاي بيقوم من السجود قال أنا ما أدري هو أنا سجدت مرتين أو ثلاث، هو أنا سجدت مرتين أو مرة، اعتبرها مرة ما دام أنه ما عندك يقين بأنك سجدت مرتين، ما تدري هل سجدت مرتين أو ما سجدت، ما يقين لا اعتبرها مرة، اليقين مرة، الثانية مشكوك فيها، الثانية من السجدة من السجدتين مشكوك فيها، طرح وبن على اليقين وهو أنك لم تسجد إلا مرة واحدة، اسجد. قال ومن شك في ترك ركن، السجود ركن، مثلا سجد ترى أنا ما أدري أنا ركعت أو ما ركعت، ما أدري هل ركعت أو ما ركعت، يعني حنا شرطنا أنه لا تكثر الشكوك، إن الشكوك لا تكثر مع الإنسان، هذه شكوك طارئة، ما أسجد، اعتبر نفسك أنك لم تركع، قم واركع ثم اسجد. طبعا يسجد الإنسان لهذه الحركة لهذه الزيادة، يأتينا أنه إيش هذه الزيادات التي أتى بها من جنس الصلاة يسجد لها، يسجد لها سجود السهو في آخر الصلاة عند التسليم، لكن هذا الكلام فيه إلى إذا شك هل ترك الركن أو ما ترك. إن كان عندك يقين بأنك ساجد مرتين فهذا يقين، وإن كان عندك يقين أنك قد ركعت فذاك، وإن كان لا إلا عندك شك في الركوع أو عندك شك في السجود أو عندك شك في القعود فأتي بما شككت فيه، أتي بما شككت فيه ثم بعد ذلك اسجد للسهو عند في آخر الصلاة. قال ومن شك في ترك ركن، الركوع ركن، الرفع من الركوع ركن، السجود ركن، الجلوس بين السجدتين ركن، التشهد الأخير ركن، الجلوس له ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركن، التسليمات ركن، هذه أركان كلها، إذا شك الإنسان في ترك شيء منها يأتي بها ويسجد للسهو. هذا قال ومن شك في ترك ركن بأن تردد في فعله بنى على اليقين، اليقين أنك ما فعلت، هذا اليقين، اليقين أنك إذا شككت أنك لم تفعل، لم تسجد إلا مرة ولم تركع ولم كذا حدث، فيجعله كمن تيقن تركه، يخلي نفسه كأنه تاركه وكأنه ما فعل، هذا هو، يفرض نفسه أنه لم يأتي بهذا الركن ما دام فيها شك، كأنه لم يفعله، كأنه لا، كمن تيقن تركه، لأن الأصل عدمه دائما هكذا، يعني هالقاعدة تمشي حتى في الذمم، حتى في الذمم بالمداينات والمبايعات والأشياء، إذا شك الإنسان مثلا عليه دين قال أنا ما أدري أنا سددته ولا ما سددته، ما أدري أنا أعطيت صاحبه ولا، الأصل ذمك مشغول، مدام ما تيقنت إنك أعطيت صاحبه الحق حقه فالأصل بقاه في ذمتك، الأصل بقاه عندك. شك مثلا هل مثلا طلق زوجته، شك في الطلاق قال أنا والله طلع مني كلام ولكن أنا ما أدري هو طلاق ولا ما هو طلاق، الأصل عدم، الأصل صحة الطلاق وصحة النكاح وبقاء، قال أنا متيقن حصل مني الطلاق لكن ما أدري أنا طلقت مرتين أو واحدة، المؤكد واليقين أنها واحدة، الثانية أو الثالثة مشكوك فيها يطرح يطرح. وهكذا جميع الأشياء جميع الأمور، إذا الأشياء اليقينية يبقيها والأشياء المشكوك فيها يطرحها يطرح. قال لأن الأصل أو شك في عدد الركعات بأن تردد أصلى ركعة اثنتين أو ثلاث مثلا بنى على اليقين وهو الأقل. لما إنه صار بالتشهد قال أنا ما أدري صليت الظهر ثلاث ركعات ولا أربع ركعات ما أدري أنا، هو الآن يقرأ التشهد أو الصلاة عليه بيسلم، قال والله الآن أنا بسلم ولكن ما أعلم هل أنا صليت أربع ركعات فالصلاة تامة أو أنا ما صليت إلا ثلاث. نقول له أنك ما صليت إلا ثلاث، يبين على اليقين، اليقين إنه ثلاث والرابع مشكوك فيها، قم واتب الرابع واسجد للشهو للسهو خشية الزيادة، خشية أنك صليت خمس حتى السجدتين يشفعن لك يشفعن لك الصلاة، فهي صلت خمس صار ست صار ست. وهكذا قال لأن أو شك في عدد ركعات بأن تردد أصلى اثنتين أو ثلاث مثلا بنى على اليقين وهو الأقل، اليقين هو الأقل في ذلك، هذا هو اليقين. ولا فرق بين الإمام والمنفرد، يعني سواء كان إمام يصلي بالناس أو منفردا يصلي وحده، إذا شك يأتي بما شك فيه ويسجد للسهو خشية إيش؟ خشية الزيادة. أي نعم. ولا يرجع مأموم، ولا فرق بين الإمام ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه مع الشاك. أن تصلي أنت واثنين، أنت مأموم وهو إمام، فأنت في ظنك إن أو في يقينك أن الصلاة أنها تمت أربع أربع، هو قام الإمام قام قام الإمام يأتي بخامسة، هو بظنه أنها ما هي خامسة وإن هذه الرابعة، لكن أنت لا ما تتبعه ما تتبعه في هذا ما تتبعه. لو كان واثنين ولا عندك يقين أيضا كما تقدم لنا كان نعم، أما إذا كان واحد وأنت ما عندك يقين بصحة صفحة أنت ما تتابع. شو يقول؟ يقول ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه مع الشاك، أنت شاك هل هذه خامسة ولا ما ترى ما تتابع ما تتابع، لأنه ما يفيدك اليقين عمله هذا كون قام إلى خامسة هذا ما يفيدك أنت اليقين، فأنت تبني على من مع الشك في هذه الخامسة ما عندك يقين فيها. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد. ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه مع الشك، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه، يعني إذا كان مثلا المأموم يصلي مع الإمام ثم جلس الإمام، الإمام جلس التشهد وأنت جلست ثم صار عندك شك هل هي ثلاث أم أربع، الإمام هذا ما يصحح لك إنه أربع، يعني الإمام ما يعطيك يقين بأن الصلاة أربع، ما دام عندك شك إذا سلم الإمام قم قم وأتي بركعة واسجد وأتي بركعة واسجد لها خشية الزيادة. فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد ليجبر ما فعله مع الشك ثم سلم. وإن شك هل دخل مع الإمام في الأولى أو الثانية جعله في الثانية. إنسان جاء والصلاة قد فاته منها شيء فدخل مع الإمام كبر ودخل مع الإمام، عند التسليم شك يقول أنا ما أدري أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية ولا في الركعة الأولى، ما عندي شك فيها، اجعلها مع الثاني واجعل كأنه فاتك ركعة إذا سلم تقوم وتأتي بركعة وتسجد السهو. هذا متى؟ هذا إذا كان أنك دخلت معه، إذا كان أنك شكيت لما فرغ الإمام من الصلاة أو عند فراغه منها صار عندك شك هل أنك أدركت الإمام الصلاة كلها وصليت مع الإمام من أول ركعة، أم أنك لا فاتك ركعة وأنك لم تدرك إلا الثانية؟ اجعل أنك لم تدرك إلا الثانية وأن الأولى فاتت عليك، قم واقضي ركعة، اقضي ركعة ثم اسجد للسهو، خشية انك صليت 6 ركعات. ولهذا قال: فإذا سلم إمام وتم شك فيه وسجد ليأجور الصلاة، وإن شك هل دخل مع الإمام في الأولى أم الثانية جعله في الثانية، وإن شك هل أدرك الإمام راكعا أو رفع الإمام رأسه قبل إدراكه لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها، ويسجد للسهو وجوبا في ذلك كله. كثير هذه ما تقع، كثير ما تقع على الإنسان، يجي والإمام راكع بالركعة ثم من العجلة حتى يدرك الركعة يكبر ويركع، يسمع الإمام يقول سمع الله لمن حمد، يسمع، لكن عند الشك يقول أنا أدركت الإمام ودخلت معه في الصلاة وهو في حال الركوع أو أنه رفع قبل ذلك، عندي شك في هذا. نقول اطرح الشك واعتبر أنك ما أدركت الصلاة، أنك ما أدركت تلك الركعة، ما أدركت الركعة، فأنت تأتي بالصلاة. كثير ما تصير إن الإمام المأموم يأتي ويجد الإمام في حال الركوع ثم يركع ولا ينتبه هل الإمام راكع أم رفع من الركوع. إذا صار عنده شك في هذا فليطرح هذه الصلاة، يلغيها، الركعة الأولى من الصلاة يلغيها ويأتي بركعة أخرى ثم يسجد للسهو. طيب متى المأموم يدرك الإمام؟ متى يدرك الركعة؟ الركوع المجزي إن الإنسان يمس ركبتيه، إذا كنت تمس ركبتيك فأنت راكع، وإذا كان يديك لا تصل إلى ركبتيك فأنت لست براكع، هذا يسمى حالة قيام. هذا هو المقياس بين الركوع والقيام، أنه إن كنت تمس ركبتيك بيديك فهذا يعتبر ركوع، وإن كان لا يديك لا تصل إلى ركبتيك فهذا يعتبر قيام. فأنت أيها المسبوق إن دركت الإمام والإمام يديه لا تزالان تمسان ركبتيه فأنت مدرك الركوع، أدركت الركوع، وإن كان لا إلا اليدين ما يمسن الركبتين فأنت ما أدركت، جئت والإمام في حالة قيام، في حالة القيام. هذا هو إيش؟ هو الميزان بين هذا وهذا. ولا يشترط أنك تدرك سبحان ربي العظيم، ما هو لازم يدرك ولو اللحظة، تجتمع أنت وياه في حال الركوع بس، ما هو لازم أنك تدرك سبحان ربي العظيم وأن تقول سبحان ربي العظيم والإمام ما رفع، لا هذا ما هو لازم، يكفي أنكم في لحظة واحدة اجتمعتوا في حال الركوع بس كافي، هذا تعتبر أنك إيش؟ أدركت الركعة. أنت فيما بعد لو رفع الإمام تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وتلحق وتكون مدرك للركعة، تكون مدرك للركعة. فهذا هو، إن كان عندك شك في إدراك الركعة فأنت ألغي الركعة واعتبرها فاتت عليك، وإذا سلم الإمام فقم وأتي بركعة واسجد للسهو خشية الزيادة، وإن كان لا إلا عندك يقين إن تشوف الطالع للإمام أنه ما رفع صلبه وظهره إلا وأنت وتد وصلت، فأنت أدركت الركعة ولا حاجة إلى سجود، ولا حاجة إلى سجود. والدليل على هذا حديث أبي بكر، حديث أبي بكر في صحيح البخاري، جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الركوع فركع قبل أن ينهض الإمام النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعدو. هذا الراجح من الروايات، ولا في بعض الروايات ولا تعد، وفي رواية أخرى ولا لا تعد، يعني لا تعد الصلاة، وفي رواية ولا تعدو، وهذه هي الراجحة، أنك لا تدع لا تسرع، ما أدركت فصلوا وما فاتك فق، هذا هو. فهذا هو الشك في إدراك الركعة. يقول ويسجد للسهو وجوبا في ذلك كل، ولا يسجد مصل شك في ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. يعني إنسان يقول أنا شكيت، هل أنا قلت سبحان ربي العظيم أو ما قلت، هل قلت سبحان ربي الأعلى في حال السجود أو ما قلت، هل قلت ربي اغفر لي بين السجدتين أو ما قلت، عنده الشك في هذا فلا يلتفت لا يسجد، لا، لأنه شك في وجوب السجود، بوجوب ليس في السجود، بوجوب السجود، الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب. ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبعا لإمامه بأن سهى، سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم عليه من تشهد ثم يتبعه. يعني الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، الإمام من فائدة الإمام إن الإمام يتحمل عن المأموم أمور، يتحمل عنه الستره يتحملها عنه، سترة الإمام سترة للمأموم، يعني معناه ان لو انسان مر من بين الصفوف، صفوف المأمومين، ما يبر، هذا ما يبر، لان سترتهم سترة إمامهم، سترة الإمام كافي، وهذا بإجماع أهل العلم، ما يعني مسألة خلافية، لا، بإجماع العلماء. ومن ذلك قالوا قراءة الفاتحة في الجهرية، إذا كانت الصلاة جهرية والإمام ما يعطي المأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، من حين ما ينتهي من قراءة الفاتحة يشرع في السورة، فقراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن ذلك أيضا سجود السهو. أنت مثلا حصل عندك ما يوجب سجود السهو، إما زيادة ولا نقصان ولا شك ولا نحو ذلك، لكنك مأموم من أول الصلاة، فأنت ما عليك سجود السهو، سجود السهو يتحمله الإمام، الإمام يتحمل عنك سجود السهو، ما حاجة تسجد. هذا متى؟ هذا إذا أدركت الصلاة كلها مع الإمام، أما إذا فاتك شيء منها لا تسجد. إذا أردت أن تصلي أن تسلم سجدت، قال إيش الفرق؟ إيش الفرق بين إني إذا أدركت الصلاة كلها تحمل سجود السهو تحمله عني الإمام، وإذا فاتني شيء يجب علي السجود؟ قلنا أنت يتحمل عنك الإمام ما دمت مأموم وهو إمام، أما إذا انفردت فلا يتحمل عنك. قال متى أنفرد؟ قلنا تنفرد إذا سلم الإمام وعليك قضاء، القضاء هذا أنت تعتبر منفرد، ما أنت تعتبر مأموم. إذا كان عليك سجود سهو مع الإمام أو شهوت بعدما سلم الإمام فهذا عليك السجود، لأنك الآمون فرد ما أنت مأموم، هو يتحمل عنك إذا كنت مأموما وهو إمام. ولا تكون مأموما في كل الصلاة، في الصلاة كلها، إلا إذا أدركت الصلاة من أولها. أما إذا فاتك شيء منها فالذي تقضيه منها هذا يعتبر إيش؟ يعتبر أنت فيه منفرد، ما أنت مأموم. إذا لا يتحمل عنك الشيء. هذا الفرق بين هذا وهذا. قال ولا يسجد مأموم دخل مع الإمام أول الصلاة إلا تبع الإمام. إذا سهى الإمام تسجد معه، ولو ما سهيت أنت تسجد معه تبعا له، إلا تبع الإمام بأن سهي على الإمام فيتابعه، وإن لم يتم ما عليه من تشهد ثم يتم. يعني مثلا فرضنا إن الإمام إنه عليه سجود سهو، أنت إلى الآن ما كملت التحيات إلى آخره.